بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا فيه دليل على تفاوت الإيمان الفاضل. يا لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الكامل الواجب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة ولده وعلى محبة والده وعلى محبة الناس أجمعين. فإن قدم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة أحد على محبة الرسول صار عاصيا ونقص إيمانه وضعف إيمانه. أصل محبة الله ورسوله لا بد منها. من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. من لم يحب الله ورسوله ليس معه إيمان. لكن كمال الإيمان أن تقدم محبة الله ومحبة الرسول على ولدك ووالدك والناس أجمعين. فإن قدمت محبة الوالد على محبة الله صرت عاصيا. مثال ذلك: لو أمره والده بالمعصية شرب الخمر وبصول طاعة قدم محبة الوالد على محبة الرسول فيكون عاصيا. ومثال ذلك إذا تعامل بالربا مثلا قدم محبة المال على محبة الرسول لأن الله نهى على الربا وبين أنه ونهى الله تعالى في كتابه وعلى سنة رسوله الربا. فإذا تعامل بالربا يعني تعامل بالربا ما هو يعني ليس مستحل لله، إذا استحل كفر، لكن تعامل به طاعة للهوى والشيطان تقديما لمحبة المال يكون عاصيا. يكون عاصيا لأنه قدم محبة الله، لأنه قدم محبة المال على محبة الله ورسوله. ومثله لو قدم شيء من المساكن ومتاع الدنيا، قدم محبة الزوجة، أمرت الزوجة بالمعصية فأطاعها، قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله يكون فاسقا عاصيا. كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله أن من قدم شيء من الصلاة الثمانية على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو فاسق. يقدم محبة الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المسكن، قدم واحدا منها على محبة الله ورسوله فقد توعد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دل على أن هذا فسق ومعصية، هذا يكون عاصي لكن ما يكون كافر. لا يكون كافر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو سب الدين أو سب الإسلام أو سب الله ورسوله انتقض الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله. متى تنتهي محبة الله ورسوله؟ إذا فعل ناقضا، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتهت المحبة، ما عنده شيء من محبة الله ورسوله، صار كافر. إذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو داس المصحف بقدميه استهانة به كفر وزالت محبة الله ورسوله. أما إذا قدم محبة المال، أكل مال اليتيم أو غش المعاملات أو تعامل بالربا ولم يستحل أو طاع زوجته في المعصية أو طاع والده في المعصية أو قدم محبة المسكن، تعامل كسب من مال الحرام حتى يبني له مسكن على محبة الله ورسوله يكون عاصي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. واضح هذا؟ لابد من طالب العلم يعتني بهذا الأمر. فهذا قول لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. فإذا قدم محبة الولد أو الوالد أو الناس على محبة الرسول صار عاصيا, ما لم يفعل كفرا أو شركا أو ناقضا من نواقض الإسلام. فإذا فعل كفرا أو شركا وناقضا من نواقض الإسلام انتهى الإيمان وانتهت محبة الله ورسوله, نسأل الله العافية. نعم. سواء طلب الأب يشتري شيء من المحرمات, سواء طلب الدخان, سواء طلب الدخان لا يطيعه. يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا كان لكم الصبية لا يتحمل لا حصل الأداء ولا حصل الأداء, لا بد لا بد يتحمل, لكن يتلطف مع والده يخاطبه به خطاب حق الوالد حق عظيم, يخاطبه خطابا يليق به يتلطف ويقول يا ولدي هذا لا يجوز, هذا شرعا لا يجوز, وأنا لا يجوز أطيعك في هذا. يتلطف ما يخاطب من خطب الناس ولا يطيع النص. ولهذا كما سيأتي في درس الصلاة ذكر المخير رحمه الله أثر قال إذا أمرته والدته, معنى إذا أمرته والدته بأن لا يصلي العشاء في الجماعة فلن يطيعها خوفا عليه لن يطيعها, لأنه معصية فلا يطيع والده ذكره خافت عليه لا تصلي مع الإسلام إذا ذكر خوف محقق. نعم. باب حلاوة الإيمان. بارك الله فيك. كلام الشارح عليه, كلام الشارح تكلم الشارح عليه. نعم نعم. اي اشكال عاد ايش فاين نعم يعني اذا قدم المستحبات, قدم المستحبات قامت الشيء النفس, قدم قيام الليل على شهوة النوم هذا يدل على الكمال, هذا يدل على الكمال. لكن الواجبات لا بد من أداء, قيام الليل مستحب وهو واجب, لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل يقوم الليل صلي. ترك إيش؟ ترك فضول الجلسات ونام مبكرا, قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد تصرف عن قيام الليل, هذا كمال, هذا كمال. نعم. صار من السابقين المقربين الذين يتقربون الى الله في النوافل بعد اداء الفرائض. نعم. وان لم تكتب هذه التحبس الى هذه الدرجه فهي درجه المستقبلين اصحاب اليمين الذين حضرت محبتهم الواجبه ولم يزيدوا عليها. نعم. المقتصدون يقتصرون على اداء الواجبات وترك المحرمات. بس تكلم عليه في كلام عليه. ذكر بالاسئله وجبه. ايه اشكال. منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا, إنما يجب أن يكون إيش منها ما قيل منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا, وإنما يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إليه النفس. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وأجيب بأنه إنما خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا, وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل, فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل, فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته. ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى, أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كرواية التي بعد. ومنها ما قيل هل يتناول دخل الوالد الأم كما أن دخل الوالد تناول ذكر الأنثى, ووجب بأن الوالد إنما يراد به ذات له ولد. ذات له ولد. ذات. نعم الله. وإما يكون بمعنى ذو ولد نحو لابن. بس. نعم. وإما يكتب بأحدهم عن الآخر كما يكتب بأحد الضدين عن الآخر. قال تعالى السرابيل تقيكم الحر. وإما يكون حكم النفس في كونه معلوما من نصوص أخرى. ومنها ما قيل محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار, فكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عاده. أجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار مستند إلى الإيمان, فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل ما وجه تقييم الوالد على الولد, وأجيب بأن ذلك الأكثرية لأن كل أحد له وارد من غير عكسه. قلت الأولى أن يقال إنما قدم هاون الوالد نظرا إلى جانب التعظيم. طيب بعد في شيء انتهى. طيب كثير كلام في شيء جديد. ما ذكره قال له في سبيل الله هل نستطيع أن نقول إن من قدم المال أو الوالد على حب الله ورسوله أنه أشرك حيث أنه صرف شيئا من أنواع العبادة وهي المحبة لغير الله؟ ما يكون مشرك إلا إذا فعل شدة، إذا فعل ناقض من نواقض الإسلام. إذا قدم محبة المال مثل ما سبق، قدم محبة المال يتعامل بالربا أو يغش الناس أو يخادع أو يأكل مال اليتيم أو يسحب حقوق الناس، هذا قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، يكون عاصي. ولا يكون مشرك إلا إذا استحل الربا أو استحل غش الناس أو خداعهم، استحل أمر معلوم الدين بالضرورة أو ذبح لغير الله أو أشرك بالله. نعم يشكل عليه. نعم لعله يشكل عليه هذا بشرك المحبة. طبعا شرك المحبة المراد محبة العبادة، محبة العبادة التي تقتضي تقديم تقتضي كمال الطاعة كمال الحب وإثارة المحبوب على غيره، هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية أو تقديم بعض الناس هذا معصية. نعم محبة طبيعية لا بأس بها. نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يختلف أهل السنة في تعريف الإيمان والإسلام علما بأنهما من صلب العقيدة ومن أصولها؟ هذا الاختلاف ما ليس اختلاف، هذا اختلاف تنوع، اختلاف ما يترتب عليه يعني شيء يضر بالعقيدة، لأن من قال الإيمان هو الإسلام يقول هما شيء واحد، الأعمال كلها تسمى من الإسلام ومن الإيمان، وما فرق بينهما قال الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كلها مطلوبة. ومن قال الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام كلها مطلوبة على جميع التعريفات، على جميع التعريفات الأعمال والأقوال كلها مطلوبة، لكن خلاف التسمية. نعم واصل طبعا. نعم إذا أمره والده بطاعة وعصاه من قول في هذا؟ ليس العاصي لله وعاصي لوالده جميعا، كان طاعة يجب عليه أن يطيع الله، فإذا أمره والده بطاعة أو بمباح يجب عليه أن يطيعه، وكذلك ولي الأمر إذا أمر بطاعة أو بمباح يجب طاعة، أما إذا أمر بمعصية هذا هو الإيمان، ما يطاع أحد بالمعصية، لا الوالد ولا السيد يطيع عبده ولا الزوج يطيع زوجته في المعصية ولا الولد يطيع والده، ما أحد، ولا الأمير يطاع في المعصية، ما أحد يطاع في المعصية، يقول لا طاعة للمأمور في المعصية. أما إذا أمرك بطاعة الله، أمرك الأمير بطاعة الله أو الوالد أو الأم أمرك بطاعة الله يجب عليك أن تطيع لأن طاعة لله، وكذلك إذا أمرك بمباح، إذا أمرك بمباح يجب أن تطيع والدك، وكذلك ولي الأمر أمرك بمباح يجب أن تطيع. المعصية هي التي لا تطيع فيها. نعم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من تراجم كتاب الإيمان، فيها بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قلبي، وكمال الإيمان وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه إلى العبد مما سواهما، أن يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب. فإذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإن إيمانه ناقص، يكون إيمانه ناقص ويكون عاصي. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، وأنه يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في هذا. منهم من يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب، يكون هذا قد أدى الواجب عليه. ومنهم من يحب ولده ووالده أو بعض الناس أو بعض الأشياء أكثر من محبة الله ورسوله، فيكون عاصيا ناقص الإيمان. وينبغي أن يعلم أن أصل محبة الله ورسوله لابد من فرض بل شرط في صحة الإيمان. من لم يحب الله ورسوله كان أصل محبة الله ورسوله في أصل الإيمان وشرط في صحة الإيمان. من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. وكل مؤمن ولو كان عاصيا فإنه عنده أصل محبة الله ورسوله، كل مؤمن. فإذا فعل شركا أو كفرا يسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام انتهت محبة الله ورسوله، يكون كافرا وليس عنده أصل محبة الله ورسوله. أما إذا وجد أصل الإيمان فإنه لا بد أن يكون معه أصل محبة الله ورسوله ولو كان عاصيا. فمثلا إذا تعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو تعامل بالرشوة أو كان مؤذيا لجيرانه أو كان يقطع رحمه، هذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده ووالده ونسله، بل إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف متبع لهواه ولشهوته، فكان إيمانه ناقصا ومحبته لله ورسوله ناقص، بدليل أنه قدم هواه وشهوته. الله تعالى نهى عن التعامل بالربا وتعامل بالربا غير مستحل له، فقدم محبة المال على محبة الله ورسوله. وإن كان عنده أصل محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الربا وقال إنه حلال أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين، هذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله ولأنه منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن من كان ويعلم أن التعامل بالربا حرام، يعلم أن شرب الخمر حرام، ويعلم أن عقوق الوالدين حرام، لكنه تعامل بالربا طاعة للهوى والشيطان حبا للمال، شرب الخمر طاعة لهواه، فلا يكون عاصيا وإيمانه ناقص، وقد قدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فيكون إيمانه ناقص. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن الناس يتفاوتون. منهم من يحب الله ورسوله محبة كاملة فلا يفعل المعاصي ولا يتفشل من الواجبات، ومنهم من يحب الله ورسوله محبة ناقصة يقدم عليها هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لك ثمانية أشياء، إذا قدم واحدا منها أو أحبها أحب من الله ورسوله فإنه فاسق متوعد بهذا الوعيد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيكون فاسقا ناقصا الإيمان. إذا قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن فإنه يكون فاسقا ناقصا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، ولا ينتهي الإيمان بالكلية إلا إذا فعل شركا أو كفرا، كان ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، ولا ينتهي الإيمان وتنتهي محبة الله ورسوله. نعم. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وراحته وطمأنينته. وإذا كانت الحلوى يجد لها الإنسان لذة وطعما حلوا، فإن لذة الإيمان وراحته وطمأنينته توجد عند من توفرت في هذه الخصال الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول على ما سواهما من كل شيء، على محبة الآباء وعلى محبة الأبناء وعلى محبة الأزواج وعلى محبة الأموال وعلى محبة العشيرة وعلى محبة الأموال والتجارات وكل شيء. يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء. والثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا لأجل قرابة بينهما ولا لأجل معاملة ولا لأجل مشاركة في صناعة أو تجارة أو عمل وظيفي ولا لأجل مصلحة دنيوية، إنما يحبه لكونه مستقيما على طاعته، لكونه مؤديا فرائض الله منتهيا عن محارم الله، مستقيما على طاعة الله، مستقيما على دين الله. يحبه لأجل ديانه استطاع، وإن كان وإن لم يكن قريبا، وإن كان عجميا، وإن كان بعيد الدار، لا يحبه إلا لله. هذه هي المحبة الباقية، والتي تبقى وتنفع أصحابها يوم القيامة، بخلاف المحبة لغير ذلك، المحبة التي تكون لأجل الدنيا تخون الإنسان أحوج ما كان إليها في يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: انقطعت المحبة وخاتم أحوج ما كانوا إليها. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء والمتحبين يكونون أعداء يوم القيامة إلا صنف واحد، وهم المتقون الذين محبتهم في الله. الأخلاء المتحبون والأصدقاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا المتقين. والثالث، الخصلة الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره الكفر كراهة شديدة ككراهته بأن يلقى في النار. هذه الخصال الثلاث من وجدها من توفر فيه وجد حلاوة الإيمان ولذته وطمأنينته. وفيها دليل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، وأنه أقوال وأعمال، أعمال قلبية، هذه أعمال قلبية، محبة الله عمل قلبي، يحب المرء يحب العمل قلبي، والكراهة كراهة أن يطرح النار عمل قلبي. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوى اللسان وتصديق القلب، كلها من الإيمان. وفيه دليل على جواز تثنية ضمير الله وضمير رسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فجمع بين الضمير ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله، قال: أن يكون الله أحب إليه مما سواه. وأما حديث النبي لما سمع رجلا: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد هوى، قال عليه الصلاة: بئس الخطيب عنه، فهذا إما منسوخ أو إنه محمول على حالة خاصة، وهي حالة الخطب التي تحتاج إلى إيضاح وبيان. والأحاديث التي فيها تثنية ضمير الله ورسوله كثيرة. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدث باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الآية العلامة، هاتان علامتان: العلامة الأولى حب الأنصار علامة الإيمان، والعلامة الثانية بغض الأنصار علامة النفاق. والحب والبغض عمليان قلبيان من أعمال القلوب، فجعل من الإيمان الحب وجعل بعض الآثار من الإنفاق دل على أن الإيمان يكون قوليا يكون عمليا قول وعمل. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم لأنهم نصروا الله ورسوله وعاووا المهاجرين ووسوهم بأموالهم وأنفسهم وعادوا كل أحد من أدين الله ورسوله، فكان لهم هذه الميزة أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. ويدخل في هذا كل من شاركهم في هذا الوصف، كل من نصر الله ورسوله فحبه إيمان وبغضه نفاق، فالدعاة إلى الله وأنصار الحق والعلماء والعاملون حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. فمن أبغض الدعاة والناصحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله فإن هذا علامة النفاق، ومن أحبهم فإن هذا علامة الإيمان. نعم شكرا. عندك حافظ بن رجب تكلم على حديث، تكلم على الحديث الأول على أبو حب الله ورسوله، أبو حب الرسول من الإيمان. نعم ما تكلم عليه قوله بابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة. وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال تعالى: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة، هذه تسمى آية المحنة، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية الامتحان، إذا عطوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا علامة محبة الله اتباع الرسل، ومن صادق كان صادقا في محبته لله فإن هناك علامة توفرت فيه فهو صادق وهي اتباع الرسول، فإن لم تتوفر يدعى أنه يحب الله ومخالف الرسول فهو كاذب، دعوة كاذبة. كل شيء لا بد له من دليل، فدعوة محبة الله هذه تحتاج إلى دليل، دليلها اتباع الرسول، فمن اتبع الرسول فهو صادق في الدعوة، ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب، والدعوة لا تقبل إلا بدليل. نعم. وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الله ورسوله هي موافقة الله في كل شيء، توافق ربك فيما يحبه ويكرهه وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله وتأمر بما يأمر الله به وتنهى عما ينهى الله عنه، وهكذا، وتوالي من والي الله وتعادي من عادي الله وتبغض من بغض، وهكذا. فمحبة الله موافقة الولي الحبيب فيما يحبه ويرضاه ويسخطه ويكرهه ويواليه ويعاديه. نعم. فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم امتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. نعم. فيكون ناقص الإيمان ويكون عاصي، ولكن معه أصل محبة الله ورسوله، إذا قدم شيء خالف ما أمر الله به ورسوله كان عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، محبته ناقصة، لكن لا يكون كافرا إلا إذا قال كفرا أو شركا أكبر تنتهي محبة الله ورسوله، إنها تنتهي بهذه الحالة. وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس، كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإيش وبلوغه إلى درجة المقربين؟ نعم. فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس، كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها. ترجمة الأخيرة. علاوة الإيمان. نعم. لكن ذكر درجات محبة الله ورسوله. علامة الحب والأنصار علامة الإيمان. نقرأ. نعم. خرج البخاري ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق مقبل الأنصار. هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق روح الإيمان وأنه أفضل الإيمان. فالأنصار نصروا الله ورسوله، فمحبتهم من تمام حب الله ورسوله. وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وخرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فبحبي أبغضهم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان. هذا من باب أولى، إذا كان حب الأنصار إيمان حب المهاجرين أولى وأولى، لأنهم أفضل منهم، المهاجرين أفضل منهم، هذا من باب الأولى، باب قياس الأولى. وفي صحيح مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي: لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. يعني غرضا يعني هدفا يرمى الذين يسبون الصحابة. وفي بعض نسخ كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه. المسند إيش؟ وفي بعض نسخ كتاب الترمذي. أحب الله. نعم. أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وفي المسند وكتاب النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه. وبغضهم محرم، فهو من خصال النفاق، لأنه مما لا يتظاهر به غالبا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه، فهو شطر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته، فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته، فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين، فهو أعظم حقا، مثل علي رضي الله تعالى عنه. وقد روي أن المنافقين، ولهذا كل مؤمن وكل تقي كل ولي يجب محبته، محبته من علامة الإيمان، محبة المؤمنين والمصلحين والمرشدين والوعاظ وأهل العلم وأهل الخير عموما من الإيمان، وأفضلهم في ذلك وأعظم الصحابة. من كان له مزية الصحبة فهم أولى من غيرهم، ثم حتى يصل الأنصار، فالأنصار حب الإيمان، والمهاجرون أفضل منهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، والسابقون الأولون ينبغي أن يكون حبهم أعظم وأفضل. هكذا. نعم. وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك. ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر. إيش؟ ومحبة أبي بكر صدق. وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك، لأنهما أفضل. نعم. ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر. صحيح، لا شك أن هذا. ولهذا ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الصفة المسؤول أن سب الشيخين يكون كفر وردة، يعني بالله سب الصحابة كفر وردة، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر، لأن سبهما تكذيب لله ولرسوله. النصوص جاءت في فضل الصحابة وفضل الشيخين، الله تعالى قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، قال لقد رضي الله عن المؤمنين. فمن أبغض الصحابة أو سبهم أو تنقصهم فقد كذب الله ورسوله، الله يترضى عنهم وهو يسبهم ثم كذب الله ورسوله. ثم أيضا سبهم سبوا الذين الذي حملوه، من قال إن الصحابة كفار أو فساق فهم مرتد، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأن سبهم سبوا الذين الذي حملوه. من الذي حمل إلى الشريعة القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا كان كيف يوثق بدين ينقله كفار وفساق؟ هل يوثق بدين ينقله كفار وفساق؟ فمن كفر الصحابة أو فسقهم أو سبهم عموما فهو مرتد، صلى الله عليه وسلم، مكذب لله ولرسوله. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قال خليفة رضي الله عنه هي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على هذه الأشياء، على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يأتوا ثانيا يفترونه بين يديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف فمن وفى منهم فأجره على الله، يعني ثم أجره على الله وثوابه على الله. وهذه بيعة خاصة بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبايع بها النساء أيضا، وهذه البيعة مثل بيعة النساء التي قال الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أهلهن وأرجلهن في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال في هذا كما بايع النساء على هذه الأمور، والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم وكان حبهم دينهم، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة هذا الباب كالفصل السابق. النبي بايع الصحابة على هذه الأشياء والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم، كان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وهذه البيعة هي كبيعة النساء، بايع النساء على هذا وبايع الرجال على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع بيعات متعددة للتأكيد الطاعة والمتابعة والالتزام بالطاعة. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فقط هذه بيعة على ألا يسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعهم النبي على ذلك من التزامهم بهذه البيعة يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلا يأمر أحدا أن يناوله إياه، ينزل ويأخذ العصا ولا يقول ناول يا فلان العصا، لئلا يسأل الناس شيئا، لأنه إذا قال يا فلان ناولنا العصا سأل احتاج إلى الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يحتاج إلى الناس، كل ما أمكن أن تستطيع الناس فأقول، حتى ولا تقول ناول الصوت. بعض الناس تجده يصدر أوامر كثيرة، ولا بعض الشيوخ إذا كان بجوال يقول أعطني العصا، ائتني بالماء، ائتني بالحذاء، ائتني بكذا، أوامر متعددة، أسئلة كثيرة، تركها أولى. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة نفر من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فكان من شدة التزامهم يسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناوله إياه، فينزل من الدابة ويأخذ العصر بنفسه وفاء بهذه البيعة. ومن ذلك أن بايع جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذه بيعة خاصة. ومن ذلك ما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يعتدوا بالوثن يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في المعروف، فمن وفى أجره على الله يجد ثوابه ثم عند الله، ومن لم يفي وأصاب شيئا من ذلك خالف سرق أو زنى أو قتل هذا بين أحد أمرين، إن أصيب بذلك بأن أقيم عليه الحد كان كفارة له، سرق ثم قطعت يده أو قتل ثم قتل أو زنى ثم أقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فسلم وستره الله فهذا إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، يعني تحت المشيئة، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي دليل على أن الحدود في الدنيا كفارات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعوقبوا به فهو كفر سنة، والله تعالى أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الآخرة، فإذا زنى الإنسان ثم جرد أو رجم إذا كان محصنا كان الحد كفارة له، وإذا سرق ثم قطع يده كان كفارة له، وإذا شرب الخمر ثم جرد كان كفارة له، والله أكرم من أن يثني على العقوبة في الدنيا كما جاء في الحديث، كما جاء في بعض رواية الحديث في البخاري وعند أحمد، ما معناه أن الله أكرم من أن يصلي على العبد العقوبة في الدنيا. أما إذا أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه الحد ما أصيب في الدنيا ستره الله فهذا إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضل توحيده وإيمان قبلا من الله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومعاصيه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك لا مستثنى، قال تعالى لا يشرك بالله شيئا، بعضهم قال ان المراد به الشرك الاصغر، بعضهم قال انه غير داخل الشرك لان النبي بايع اصحابهم واحدون، لكن الشرك هذا مستثنى كما قال الله تعالى الشرك لا يغفر، من مات على الشرك الاكبر هذا من اهل النار، قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به والجنه عليه حرام، قال الله تعالى انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، وقد ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنون في الحج في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس، أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات، ألا يحج بعد العام إلا مشرك هذه الكلمة الأولى، والثانية ألا يطوف بالبيت عريان، والثالثة أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والرابعة من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر، يعني الكفار من له عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم له مدة العهد، ومن لم يكن له عهد أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يسلم وإلا يقال، كما قال عثمان البقاء ثم نزلت أول سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم هرمة لله وأن الله نص الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم النحر من الحج الأكبر، يؤذنون جماعة يؤذنون بمنى معالينا من أبو هريرة وجماعة يؤذنون يوم النحر بمنى هذه الكلمات، كان الكفار إذا كانوا يحجون وهم عراة يحجون وهم مشركون، فهذا تنبيه وتحذير لهم، لأنه بعد هذا العام لا يحج ولا يحج عريان، ولا يطوف ببيت عريان، ولا يدخل جنة إلا صوم مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، وإلا فله 4 أشهر. نعم. بلى، المصائب استكفرت، مصائب يكفر الله بها من الخطايا وترفع بها الدرجات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، كما قال إن تجتنبوا كبائر ما هم عام وكفر عن السيئات، وإلا الصغائر تكفر، الصغائر بالمصائب وتكفر بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الكبائر لا بد لها من توبة، وإلا كان صاحبه تتمشيها، إن تجتنبوا كبائر ما هم عام وكفر عن السيئات ونتوبوا مدخلا كريما. وقد تكفر بعض الذنوب والمعاصي، قد تكفر بالحسنات العظيمة، قد تكفر بعض المصائب، لكن الكبائر في الجملة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة، فرمضان إلى رمضان كفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. إذا ستره الله يعني ما أقيم عليه الحد، ما أخذ ولا أقيم عليه الحد، ما علم عليه، من أقيم عليه الحد هذا ما ستر أطلع الله عليه ولاة الأمور أخذوه وأقاموا عليه الحد، ومن ستره الله ما علم به أو ما وصل إلى الحاكم الشرعي صار بينه وبينه الذنب، بينه وبين الله، لكن التوبة كفارة يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعني من فعل معصية كبيرة إذا سلم نفسه وقيم عليه الحد هذه كفارة، وإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح هذه كفارة، والأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه، فالحدود كفارات تنفذ الدم، والتوبة كفارة طهارة تطهر من الدم، التوبة وحدها تطهر من الدم، وإقامة الحد يطهر من الدم، وإذا أقيم عليه الحد وتاب استمع عليه مطهرة. المقصود أن الأفضل في هذه الحالة للإنسان أن يتوب فيما بينه وبين الله، لكن المهم تكون توبة نصوح، يندم على ما مضى ويقلع عن المعصيه ويعزم عزم جازما على ما على النصر، ويرد المبلغ الى اهلها كانت تتعلق بالجسد او بالمال او بالعرض، لا بد من هذا، يكون هذا قبل الموت. نعم. جرير هذه بعض الصحابه، بعض الصحابه جرير على اقام الصلاه وايتاء الزكاه ونصر، لا ما ليس خاصا بالبعض، كلمه شيئا نكره على الا يسال الناس شيئا مال وغير مال، والمال ورد فيه نصوص خاصه أن لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه المزعة له، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل الجمرة فليستقل ويستكثر، لكن قول لا يسأل الناس شيئا هذه شيئا عند أهل الأصول نكر في سياق النفي، عام تشمل المال وغير المال كل شيء، ولهذا فهم الصحابة من هذا العموم، فكان يسقط صوت أحدهم فلا يأمر أحد أن يداوله إياه لأنه فهم منه العموم من المال وغير المال، والصحابة أعلم الناس في الكتاب والسنة. لا عام حتى من بعده من التزم بهذه الأشياء فأجبه الله، ومن فعل شيء من هذه الأشياء حتى من بعده من فعل شيء من الزنا والسرقة وهذه الأشياء ثم عوقب به كفارة له، أو تاب كفارة له، أو لم يثب ولم يعاقب تحت مشيئة الله، إلا الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر، الشرك الأكبر هذا مستثنى. نعم. نعم بايعهم ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم، كل من التزم بهذه الأشياء فأجره على الله، ومن فعل شيئا من هذه الكبائر وقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو تاب فهو كفارة له، وإذا لم يتب ولم يقم عليه الحد فهو تحت المشيئة. نعم. ها لا أسافر ما يصح تحت المشيئة، لا مستثنى الكافر، جاءت نصوص تخرجه، قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك غير مغفور، فالله تعالى خص الشرك لأنه غير مغفور وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أن الشرك إذا لقي صاحبه وربه به فإنه غير مغفور، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، الشرك لا. نعم. هذا في خلاف، بعض العلماء جعل الشرك الأصغر كالكبائر، والقول الثاني أن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر لعموم الآية إن الله غافر وشكور، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار صاحب الشرك الأكبر. ومعنى كونه غير مغفور أنه يقابل بالحسنات الشرك الأصغر، ما يغفره الله بدون شيء أجل، بل يقابل الحسنات. إذا كان له حسنة كثيرة يسقط من حسنات ما يقابله، فإن كان الشرك يسير كفر موحد الحسنات كثيرة لنا توفيق، وإن كان الشرك الأصغر كثير والسيئات كثرة السيئات فإنه يعذب هذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار. هذا معنى كونه غير مغفور لكن لا يخلد. أما الكبائر غير الشرك الأصغر قد يغفره الله بدون مقابل، فكذبه ويغفر ما دون ذلك. نعم يدخل تحت موازنة الحسنات السيئة الشرك الأصغر. هذا المسألة يدخل فيه الزوجة والأولاد؟ عام لكن هل يعني مسألة الزوجة والأولاد أسهل، أمرهم أسهل لأن ليس له إدلال عليهم ولأن له حق عليهم، والأشياء اليسيرة قد يتسامح فيها، لكن بكل حال كل ما أمكن الاصطناع الأسهل. نعم من هذه الأشياء من ذاته شيء وظهر أمره بين الناس ولم يقم عليه إيه، ولو ما دام ما وصل إلى الحاكم خلص، إذا تاب فيما بينه وبين الله يكفي. ما يقابل الحد إلا إذا وصل إلى بحثه، إذا وصل إلى الحاكم الشرعي هذا يقابل الحد. أما إذا لم يصل كان بين الناس وتعاطوا وسكروا عليه، ولا سيما إذا كان من ذوي الهيئات، فإن أولى يسر أو يؤدبون فيما بينهم ويسرون عليه إذا كان ليس له عادة، ولا يوصلون إلى الحاكم الشرعي. فإن وصل الحاكم الشرعي لابد من إقامة الحد، إذا وصل المحكمة قامت عليه البينة لابد من إقامة. أما فيما بين الناس، ولهذا جاء في الحديث الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه، يعني لا بد من إقامة الحد إذا وصلت. ولما سرق رداء للصفان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل قال يا رسول الله عفوت عنه، فقال النبي هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ يعني لو عفوت عنه قبل أن يصل، لأن الرسول هو الحاكم. لما وصل إلى الحاكم لا بد من إقامة الحد، كان سرقة تقطع يده ولا ولا ولا في شفاعة، إن كان زنا يقام عليه الحد، وهكذا كان خمر يجري. أما قبل ذلك يمكن يرفع فيما بينهم أهل الحارة وأهل الحي أو الجيران يسترون عليه أو يؤدبونه أو يوبخونه، هذا له إليه قبل أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي. نعم ها ظاهره أنه مفروض، ظاهره أنه مفروض، إلا سؤال المال الذي لا يستحق هذا ظاهره التحريم، يعني فيه الوعيد هذا هو يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزحف الحق. نعم والله محتمل قد يقال أنه سرية الشرطة، أنه لأن الشرطة لهم سلطة، قد يقال وقد يقال أنه لا بد أن يصل المحكمة من حل تعامل هذا نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. الدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان، والإيمان يدخل في الإسلام عند الإطلاق، فصح أن الدين والإيمان والإسلام واحد، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص كذلك الدين. وفي أن الفرار من الفتن العمل، الفرار من الفتن من الدين ومن الإيمان. ساق المؤلف هذا الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني يكون خير مال الإنسان غنم، يتخذ غنم ويذهب إلى البرية ويتبع بها شعف الجبال، الجبال والأودية، ويتتبع مواقع السيل والمطر يرعاها حتى يسلم بدينه من الفتن في المدن والقرى. قال العلماء وهذا الحديث إنما يعمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى في آخر الزمان، وإذا كان ليس هناك من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وليس هناك واعظ ولا من يذكر بالله ولا جمعة ولا جماعات، ويخشى على دينه من الفتن، في هذه الحال يعمل بالحديث، يخرج إلى البرية، وتكون البرية أحسن من القرى والمدن حتى لا يفتن في دينه. أما إذا كانت المدن فيها جمعة وجماعة، فيها من يذكر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ إلى البرية، لأن في هذه الحال تفوته الجمعة والجماعات وتفوته الخير. ولكن يعمل بهذا الحديث في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى، فتكون البراري أحسن من المدن والقرى في هذه الحال. ومن هذا قول الشاعر يحمل على هذا: عوى الذئب عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فتدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فتدت أطير. هذا وقت الفتن، وقت الفتن صوت إنسان خاف من الفتن، ولما عوى الذئب استأنس به لأنه في البرية ليس عنده أحد يحسن، ولما صوت إنسان خاف من الفتن. فالمقصود أن هذا إنما يكون في آخر الزمان. أما الذهاب إلى القرى والبراري والقفار وترك المدن والتعرب بعد الهجرة من غير موجب، فيكون هذا من الكبائر، ولهذا جاء في الحديث الوعيد الشديد على من تعرب بعد الهجرة، وجاء في الحديث كان في ضعف: لا يؤمن رجل مؤمن ولا أعرابي مهاجر ولا فاسق، لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر. الأعرابي في القرى في البراري لا يؤم المهاجر من كان في القرى لضعف ديانة الأعراب في الغالب. المقصود أن هذا منهي عنه، كل إنسان يتعرب ويذهب إلى القرى إلى البراري والقفار ويترك المدن، لا يسمع جمعة ولا جماعة ولا وعظ، هذا من الكبائر. إلا في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى يأتي العمل بهذا الحديث. نعم. أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. قال فيه أن المعرفة وعمل القلب من الإيمان، وفي دليل على أن الإيمان باللسان لا يكفي حتى يصدق القلب، ولهذا قال: أنا أعلمكم. والعلم يتفاوت، المعرفة القلب، وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن عمل القلب تفاوت، لأن الناس تفاوتنا في هذا، ولهذا قال: أنا أعلمكم بالله. قال سبحانه: ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الرد على الكرامية الذين يقولون أن الإيمان قول اللسان فقط، وهذا من أفسد ما فيه في مسمى الإيمان. الكرامية التي يسمونها محمود الكرام يقول: الإيمان هو قول اللسان فقط، يتكلم الإنسان بلسانه فهو مؤمن، وإن كان منافقا في الباطن فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان لإقراره باللسان، وهو مخلد في النار لكونه منافقا في الباطن، فيكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار على قول هؤلاء، من أفسد ما فيه. هذا الرد عليه، قول: أنا أعلمكم بالله، الرسول أعلم الناس بالله، وغيره أقل علما بالله، فيكون العلم بالله تفاوت، معرفة القول تتفاوت، إذن على الإيمان يزيد وينقص. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أنا أو لا أنا. أنا عفوا. طيب. الآن. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن الرسول أتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وألفت الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فقال: إنا أعلمكم وأتقاكم، إنا أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، وفي لفظ لأنا. وهذا ليس من باب تزكية للنفس، بل يخبرون بذلك عليه الصلاة والسلام من باب التشريع، ولأنه ليس بعده نبي يخبرنا بذلك، فهو أفضل الناس، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أنا سيد الناس. هذا من باب الإخبار الحكم الشرعي، صار بمنزلته حتى نعلم ذلك. وكونه عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله غفر الله ما تقدم من ذنبك غضب دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وغيره في الأحكام سواء إلا ما خص الزي وزي. ولهذا قالوا لما قالوا يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يغضب ويقول إنا أعلمكم بالله وأكثر من الله في الأحكام واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله فما يكره أن يلقى في النار. وهذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان، الكراهة والمحبة من أعمال القلوب. إذا أحب الله ورسوله هذا من الإيمان. من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار هذا من أعمال القلوب. الكراهة والمحبة من أعمال القلوب وهم من الإيمان. نعم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمر الحياة وقال خردل من خير. وهذا حديث تفاضل الناس في أعمال الإيمان، وفي أن يتفاضل الناس وأن الإيمان يضعف حتى لا يقار منه إلا مثقال حبة خردل من الإيمان، ولذلك يدخل النار. يضعف الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل زيادة على التوحيد، فيدخل النار ويعذب ثم يخرج من النار بهذا الإيمان، بهذا الإيمان ولو كان قليلا. من كان معه شيء من الإيمان ما يخلد في النار، ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر. إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النار الأكبر انتهى الإيمان فيخلص صاحبه في النار. أما إذا لم يوجد الكفر ولكن وجد في المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تذهب الإيمان، لكنها تنقص وتضعف حتى لا يبقى الإنسان حبة من خردل فيدخل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا، المرة الأولى يقول الله أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، وفي الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، وفي الثالثة أخرج من قال لا إله إلا الله الموحدين. فيخرجون وقد اسدوا وانتحشوا وصاروا فحما ويلقون في نهر الحياة، وفي لفظ أنهم يخرجون ضبائر قد اسدوا وماتوا إماتة ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. الحبة البذرة في حمل السيل يعني ما يحمله السيل، السيل إذا جرى يحمل ما معه من القشاش والأعواد، فتنبت الحبة في جانب السيل فيما يحمل السيل ثم تكون ملتوية صفرة. فكذلك هؤلاء العصاة يخرجون من النار ويصب عليهم نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم تطلق النار على الكفرة، إذا أخرج العصاة الموحدين فلم أحد أطلقت النار على الكفرة بجميع أصنافها كاليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون في تلك الأصناف النار لا يخرجون منها أبدا الأبد، كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. حديث الناس الدين، والدين هو الإيمان، والدين والإيمان والإسلام واحد، فدل على الناس يتفاوتون، الدين يتفاوت والإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت. وهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي حق، ما رآه في النوم فهو حق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في النوم أنه يذبح ولده فنفذ ذلك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ما ترى، رؤيا الأنبياء وحي. قال النبي بين أنا نائم إذ عرض عليه الناس وعليهم قمص، القمص الثياب التي نلبسها ثم قميص مفصل على الثوب، فهذه تلبسها العرب، وأحيانا تلبس العرب الأزر والأردية، إزار قطعة ثوب يشد به النصف الأسفل ورداء يضع على كتفه مثل المحرم، تلبس العرب هذا، أحيانا تلبس الأزر والأردية وأحيانا تلبس القمص. فعرضوا على النبي عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي إلى الثدي والباقي عريان، ومنها ما ينزل. وعرض عليها من الخطاب فإذا عليه ثوب يجره يسحب. قال لو فما أولت هذا؟ قال الدين. هذا دليل على أن العري في المنام هذا معناه نقص في الدين، نقص في الدين إذا رأى عاري وما كان من إسباغ في الثياب فهو إسباغ في الدين، وما كان من نقص هو نقص في الدين. وفيه أن عمر رضي الله دينه تام وإيمانه سابق، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب قميص يجره، دل على أن القمص في الرؤيا تفسر بالدين، فما كان من نقص منها فهو في نقص في الدين، وما كان من إسلام فهو إسلام في الدين، والدين والإيمان والإسلام شيء واحد. نعم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان أن الحياء من الإيمان، والمؤلف رحمه الله عدد تراجم في كتاب الإيمان ليستدل بها على أن الإيمان أقوال وأعمال، وأنه يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، وعمل الجوارح معروف، وقول اللسان كذلك. والحياء عمل من أعمال القلب، وهو خلق داخلي يبعث صاحبه على فعل المحامد والخير، ويحجزه ويمنعه من فعل القبائح والشر. هذا هو الحياء. الحياء خلق داخلي، خلق باطني يبعث الإنسان على فعل الخير وما يحمد، ويحجزه ويمنعه عن فعل الشر وما يذم، وهو من أعمال القلب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه يعني يقول الحياء يمنعك عن كذا، يمنعك عن كذا، لا تستحي. ويعيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى أنه يعاتب أخاه في الحياء، كأن الحياء يمنعه من استفاء بعض حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، يعني لا تنهى عن الحياء، فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الحياء هو عمل من أعمال القلب من الإيمان، فدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرجع على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحياء من الإيمان وهو من أعمال القلوب. والمراد بالحياء كما سمعتم هو الذي يبعث على فعل الخير والمحامد، وينهى صاحبه عن فعل الشر والمذام. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن دينه وحضور حلقات العلم والجلوس مع الطلبة، فهذا جبن وخوى وضعف، ليس حياء. ولهذا فإن النساء الصحابيات رضوان الله عليهم لا يمنعهن الحياء عن سؤال عن دينهم. ولهذا جاءت أم سليم وقالت النبي يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلما قالت أم سليم وضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها. فالمرأة كالرجل إذا رأت الماء يعني المني احتلمت في الليل ورأت الماء فإنها تغتسل، وكذلك الرجل إذا احتلم في الليل ورأى الماء فإنه يغتسل. أما إذا احتلم ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسده لم يجد ماء فليس عليه غسل. فالاحتلام في النوم لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء، خرج الماء بخلاف الجماع. جمع الرجل زوجته فهذا الجماع يجب الغسل ولو لم ينزل، مجرد الجماع يجب الغسل. أما إذا كان احتلام في النوم فلا يجب الغسل إلا إذا رأى الماء رجلا أو امرأة. نعم. باب القتال وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذه الترجمة فيها بيان أن الإيمان يتفاوت وأن النصر يتفاوتون فيه على حسب الالتزام بأعمال الإيمان وشرائع الإيمان، فمن التزم قد كمل إيمانه ومن نقص انتقص منه فقد نقص إيمانه. وفي آية الترجمة يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا أي تابوا من الشرك أي المشركون، فإن تابوا وهذا بعد قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فلا تقاتلوهم. بين الله تعالى أنه يجب الكف عن المشرك إذا فعل هذه الأمور الثلاثة، إذا تاب تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل على أن كل واحدة منها لا بد منها في الإيمان. فالتوبة من الشرك والالتزام بالتوحيد هذا لا بد منه في الكف عن المشرك، وثاني إقام الصلاة، فإذا لم يقم الصلاة فإنه ليس بمسلم بل يقاتل. وأما إيتاء الزكاة فإن هذه لا يدلت على أنه لا يكف عنه إلا التزم بهذه الأمور الثلاثة، التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن جاء ما يخرج إيتاء الزكاة، وأن ترك الزكاة أو البخل بالزكاة أو عدم إيتاء الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا في أصح قولي العلماء، لما جاء في الحديث الصحيح أن من منع الزكاة فإنه يعذب بماله إن كان نقودا فإنه يعذب صفر صرائح من النار فيقضى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50 سنة كلما ضردت وعيدت عليه، وإن كان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يبطح لها بقاع قرقر بقاع قرقر تطعه بأضلافها وخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى. ثم قال في الحديث في يوم كان مقداره 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أن تارك الزكاة ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. فلما قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، وهذا إذا لم يجحد وجوب الزكاة. أما إذا جحد وجوبه فهو كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا بخل بها مع الإقرار ويعلم أنها واجب ويعتقد أنها الزكاة واجبة لكن بخل بها، غلبت نفسه وهواه الشيطان وغلب حب المال فبخل بالزكاة، هذا هو محل الخلاف. قال بعض العلماء إنه يكفر، وقال أحد أنه لا يكفر، والصواب أنه لا يكفر لهذا الحديث، فيكون خارجا فيكون يخرج من هذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيه أن عصمة المال مترتبة على هذه الأمور الثلاثة، على الالتزام بهذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأن من التزم بهذه الأمور الثلاثة إيمانه الذي يحمله على الالتزام بالتوحيد والصلاة والزكاة يحمله على الالتزام ببقية شرائع الإسلام، وإذا بقيت شرائع الإسلام فيها مطلوبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بالحقوق الإسلام، حقوق التوحيد، وهي أداء الفرائض والنفي عن المحارم. وفي هذا الحديث دليل على أن العصمة، على أن من التزم بالتوحيد والصلاة والزكاة فإن دمه معصوم ما لم يفعل، ما لم يترك شيئا من حقوق الإسلام من حقوق التوحيد. وفي هذا الحديث، هذا الحديث خفي على الصديق رضي الله عنه حينما أراد حروب أهل الردة واعترض عليه عمر رضي الله عنهما، فإن الصديق رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب وارتد العرب أراد قتالهم، فاعترض عليه عمر أراد قتالهم، وهم أصناف، هم مرتدون أصناف، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان ملتزما إلا أنه امتنع عن أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه عمر في قتال من امتنع عن أداء الزكاة، قال: كيف تقاتل، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق رضي الله عنه: والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ولم يستدل بهذا الحديث لأنه خطي عليه، لو كان مستحضرا لهذا الحديث لاستدل به على عمر، ولو كان عمر مستحضرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، فإن هذا الحديث فيه أن العصمة متوقفة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فالعصمة متوقفة على هذه الأمور الثلاثة: التوحيد والصلاة والزكاة. لكن الحديث الآخر الذي استدل به الصديق ليس فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلم يبلغه، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه هو الراوي هذا الحديث، لكن لا يلزمه أن يكون حاضرا هذه القصة بن عمر، ولو كان حاضرا فقد يحتمل أنه نسي ثم ذكره بعد ذلك. وهذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه وغزارة علمه، أراد قتال المرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة ولم يستدل بهذا الحديث، وإنما استدل بفهمه العظيم من النصوص، وهو أن الزكاة حق المال، وقال: والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وأن إيتاء الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، لأنه استدل بالحديث قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أتوا بالشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق: والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وهي من حقوق لا إله إلا الله. هذا فهم عظيم للصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، وذلك أن من امتنع عن الزكاة ثم قاتل عليها فإنه يكون مرتدا، لأن منعه وقتاله عليها يدل على أنه منكر لوجوبها. فمن امتنع عن أداء الزكاة ولم يقاتل عليها لا يكفر، تؤخذ منه، لكن إذا امتنع على أداء الزكاة ثم قاتل عليها دل على إنكاره لها. ولهذا اجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، قاتلوا من عبد الأصنام، وقاتلوا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا من منع الزكاة وقاتل عليها، كلهم سموهم المرتدين، كلهم سموهم المرتدين، وكلهم قتلوا، وكلهم يسمون أهل الردة. باب من قال إن الإيمان هو العمل، بقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. حافظ ابن رجب تكلم على ترجمة عندك؟ نعم على عيس. نعم والحديث هذا ما تكلم عليه؟ ها؟ قال على حديث الحياة. حديث الحياة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيره، لقد سبق حديث ابي هريره: الحياء شعبه من الايمان، والحياء نوعان، احدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبره عليه، وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبره عليه، فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحي اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وفي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نزالة تركتها مروءة فاستحالت ديانة. والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: تستحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقان، وروي موصولا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شك العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، خرجه الترمذي وغيره. وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون قدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية. وكان الصديق يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم قلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله للمطالعة النعم، فيستحي العبد من الله، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. لا شك أن حياء وإن كان غريزيا، لكنه جاء الشرع بما يؤيده وبما ينميه، وهو أن الإنسان يكون عنده خلق داخلي يحجزه ويمنعه عن فعل الأشياء التي تشينه ويبعثه على فعل المحابط. والشرع جاء بفعل المحابط وترك والبعد عن الأشياء الذميمة.